الله ودينه وشرعه وأنصحهم للناس وأنفعهم وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات ومن تبعهم إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد فيا طالب العلم الشرعي، أما بعد فيا طلاب العلم الشرعي، سددكم الله وقواكم وزادكم فقها في دينه. لا ريب أن من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأفضل القربات التي ترضي الله تعالى عنكم وتقربكم من الجنة وتباعدكم عن النار طلب العلم الشرعي والتفقه، طلب العلم الشرعي والتفقه فيه ودراسته وتذاكره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذه الليلة، ليلة الأحد، الليلة الثامنة بعد العشرين، الليلة السابعة أو الثامنة بعد العشرين من شهر الله المحرم من العام 1435 من الهجرة النبوية، ألتقي معكم سلمكم الله في أول درس من دروس شرح عمدة الفقه للإمام الفقيه والعلامة المتبحر موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه الله. وقد قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق، وهو شيخ المذهب عند الحنابلة. فإذا قالوا في كتبهم قال الشيخ فيعنون به موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. وقد صنف هذا الإمام الجليل أربعة كتب فقهية لطلاب علم لطلاب الفقه ترقيهم من مستوى إلى مستوى أعلى. فبدأ لهم بكتاب عمدة الفقه، وهو الكتاب الذي سأعلق عليه وأشرح في هذه المجالس، فجعله مختصرا ومقتصرا فيه على قول واحد حتى لا يتشتت ذهن المبتدي بذكر الروايات في المذهب واختلافات أهل العلم. ثم رقاه في ذلك إلى المقنع، ثم صعد به إلى الكافي فبسطه بذكر أدلة المذهب، ثم ختم له وأوصله إلى كتابه المغني، فذكر فيه المذهب وأدلته، وذكر مذاهب العلماء الآخرين وأدلتهم، وذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال: وبعد هذا ولا أطيل بذكر مقدمة عن الفقه وما يتعلق به، لأنه بإذن الله جل وعلا سألقي محاضرة بعد نحو أسبوعين عن المسائل التي يحتاج إليها طالب الفقه، فأؤجل الكلام عن الفقه وما يتعلق به مسائل إلى هذه المحاضرة، وأشرع في الكتاب طلبا للتعجيل في انتهائه، لأن مسائله كثيرة. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما وعد بعد برقه. وما رعد بعد برقه. وهذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا عفوا وعلى حيث قال المصنف رحمه الله: وعلى آله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عفوا الصواب ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه وما رعد بعد برقه. هذا كتاب أحكام في الفقه، اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه ولا يلتبس عليه الصواب باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض أصحابنا تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، أي هذا كتاب فيه ذكر الأحكام المتعلقة بالطهارة. والطهارة في اللغة هي النظافة ونزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. فمن الأقدار الحسية البول والغائط والدم، ومن الأقدار المعنوية الشرك والفواحش، كما يدل على هذه الأقدار المعنوية قوله سبحانه: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وفي اصطلاح الفقهاء، والطهارة في اصطلاح الفقهاء هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والمراد بالحدث الوصف القائم بالبدن من جنابة أو حيض أو خروج ريح وبول وغائط ونحو ذلك مما يمنع العبد عن أداء الصلاة. فكل ما يوجب الاغتسال فكل ما يوجب غسلا أو وضوءا يسمى حدثا. وعبر عن الحدث بالارتفاع لأنه أمر معنوي، وتكون الطهارة من الحدث بالغسل والوضوء وبالتيمم بالتراب عند فقد الماء أو العجز أو التضرر باستعماله. والحدث حدثان: أكبر كالجنابة والحيض والنفاس، وأصغر كالبول والغائط وغيرهما، من نواقض الوضوء. والمراد بالخبث النجاسة التي تقع على شيء طاهر كبدن المصلي أو ثيابه أو بقعة صلاته. وعبر عن الحدث بالزوال لأنه شيء محسوس، والأصل في تطهير جميع النجاسات وإزالتها هو الماء، وسيأتي الكلام على مطهرات ومزيلات أخرى في غضون بإذن الله تعالى في غضون أبواب كتاب الطهارة. وقد قال ابن رشد القرطبي رحمه الله في وقد قال ابن رشد القرطبي المالكي رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك. انتهى كلامه. وقد أدخل المصنف رحمه الله تعالى تحت كتاب الطهارة 10 أبواب: باب أحكام المياه، وباب الآنية، وباب قضاء الحاجة، وباب الوضوء، وباب المسح على الخفين، وباب نواقض الوضوء، وباب الغسل من الجنابة، وباب التيمم، وباب الحيض، وباب النفاس. وعدوها وتأكدوا فقد أكون زدت أو أنقصت. والعلماء رحمهم الله يقسمون الكتاب إلى أبواب تسهيلا لطالب العلم حتى يضبط أبوابه ومسائله وأدلته وأحكامه. ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين وشرطها، افتتح بها العلماء من المحدثين والفقهاء مؤلفاتهم. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله: باب أحكام المياه. المياه جمع ماء، والأصل أن الماء جنس، والأصل أن الماء جنس، والأصل أن الماء جنس واحد لا يجمع، وإنما جمع باعتبار أنواعه، فمنه العذب فمنه العذب والمالح، ومنه الطاهر والنجس، وجمع أيضا باعتبار مصادره، فمنه ما ينزل من السماء، ومنه ما ينبع من الأرض، ومنه ماء البحر. وبدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بباب المياه، لأن الماء هو الأصل في رفع الأحداث وإزالة النجس. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. وفي بعض النسخ: ولا تحصل الطهارة بمائع غيره. تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في خلق الله تعالى للماء أنه طهور، وذلك لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الماء طهور لا ينجه شيء، وقد أخرجه أحمد وأهل السنن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقد أخرجه أحمد وأهل السنن. والمراد بالماء الطهور بفتح الطاء الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، كالماء النازل من السماء، والماء النابع من الأرض، وماء البحر. وقد قال أبو منصور الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: فإن الطهور في اللغة هو الطاهر المطهر، لأنه لا يكون طهورا إلا وهو يتطهر به. انتهى كلامه. وقال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: قال أهل اللغة: الطهور هو العامل للطهارة بغيره. قال ثعلب: الطهور الطاهر، الطهور الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. وهذا مما لا يخالف فيه إلا بعض أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: الطهور هو الطاهر على سبيل المبالغة. وقال ابن رشد القرطبي رحمه الله في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر فإن فيه خلافا في الصدر الأول شادا، وهم محجوجون بتناول الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرجه مالك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره: وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر. انتهى كلامه. المسألة الثانية أن الماء الباقي على خلقته يطهر من الأحداث والنجاسات، فقول المصنف رحمه الله عن الماء يطهر من الأحداث والنجاسات تفسير لقوله طهورا، إذ الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وتطهير الماء للأحداث الصغرى كنواقض الوضوء والكبرى كالجنابة والحيض يدل عليه قول الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. الآية. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكذلك قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعم كل ما يسمى صعيدا ويعم كل ماء، سواء كان من المياه الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما حدث بعده. فلو استخرج قوم عيونا وكان فيها ماء متغير اللون والريح والطعم بأصل الخلقة وجب الاغتسال به بلا نزاع نعرفه بين العلماء، وإن لم تكن تلك المياه معروفة عند المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة رضي الله عنها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فهذا والآية التي قبله وغيرهما مما لم تذكر أدلة على ارتفاع الحدث بالماء الطهور. وأما تطهير الماء للنجاسات كالبول والغائط والدم فقد أخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز بحاجته أتيته بماء فيغسل به. وأخرج البخاري واللفظ له ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بلى في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وأخرج البخاري عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر الماء، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لأن النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع. انتهى كلامه. المسألة الثالثة: أن الطهارة لا تحصل بمائع، أن الطهارة لا تحصل بمائع وسائل غير الماء. ومن المائعات اللبن والعصير والخل والمرق والزيت والقهوة والشاي، وعند هذه المسألة أمران. الأمر الأول: كون الطهارة من الحدث لا تحصل بمائع غير الماء، وقد دل على عدم حصول الطهارة من الحدث، دل على عدم رفع الحدث بغير الماء عند وجوده آية سورة المائدة، وكذلك النساء: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذه آية سورة المائدة. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر من لم يجد الماء ليتطهر به طهارة صغرى وطهارة كبرى إلا بالتيمم بالصعيد الطيب وحده. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في الفقه: وأما طهارة الحدث فهي كالإجماع، يعني بالماء. وأما طهارة الحدث فهي كالإجماع، لأن الله أمر بالتيمم عند عدم الماء. وقال ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع: وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات، وأجمعوا أنه لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز وضوء، أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل. انتهى كلامه. والنبيذ لا يجوز الوضوء به عند جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقد نسب ذلك إليهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب، وذلك لأنه لا يقع عليه اسم الماء، ورفع الحدث في النصوص الشرعية لم يأتي إلا بالماء ثم التيمم عند فقده أو تعذر استعماله. يجوز كالجماعة. انتهى كلامه. الأمر الثاني أن الطهارة من النجاسة لا تحصل بمائع غير الماء. أما حصول الطهارة من النجاسة بالماء فقد تقدم قول الإمام ابن تيمية رحمه الله فيه: النجاسة تزول بالماء بالنص والإجماع. وأما غير الماء من المائعات والسوائل فللعلماء رحمهم الله في إزالة النجاسة بها قولان. القول الأول أن غير الماء من المائعات لا يزيل النجاسة، وبه قال جماهير أهل العلم من السلف الصالح فمن بعدهم، وقد نسبه إليهم النووي في المجموع وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وحجة هذا القول الأوامر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة نجاسة الدم والبول بالماء، فمن غسلها وأزالها بغير الماء لم يجزئه لأنه ترك المأمور به، وباقي النجاسات تلحق بالدم والبول بجامع النجاسة. القول الثاني أن غير الماء من المائعات يقوم مقام الماء في إزالة النجاسة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين. وحجة هذا القول أن العبرة بزوال النجاسة وقد زالت رائحتها ولونها وطعمها بمائع غير الماء فيزول حكمها. وأجابوا عن احتجاج الجمهور بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة النجاسة بالماء كان في قضايا معينة ولم يأمر أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع كإزالة الخارج من السبيلين بالاستجمار بالحجارة وتطهير التراب لما علق في أسفل النعل. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. تضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا 4 من المسائل. المسألة الأولى أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة لم يتنجس، بل يبقى طهورا إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. ودليل عدم تنجسه إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والمراد بالخبث النجس. وهذا الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع كثير من الأئمة، وعلى رأسهم الشافعي وأبو عبيد وأحمد وابن معين وإسحاق بن هوية والدارقطني وابن تيمية والذهبي والألباني. وقد دل هذا الحديث على أن الماء الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر لا يتأثر بملاقاة النجاسة له ووقوعها فيه. وأما دليل تنجسه بتغير لونه أو ريحه أو طعمه إذا كان قلتين أو أكثر أو أقل فهو الإجماع، وقد نقله جمع كثير جدا من أهل العلم والفقه رحمهم الله، وقد وقفت على نقل ما يزيد عن 50 منهم. وممن نقله الشافعي وابن جرير الطبري وابن المنذر والطحاوي وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم والبيهقي وابن العربي والقاضي عياض وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وابن دقيق العيد وابن تيمية وابن الملقن وبدر الدين العيني. المسألة الثانية أن الماء الجاري وإن قل إذا وقعت فيه نجاسة لم يتنجس، بل يبقى طهورا إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. والماء الجاري هو الماء الذي يجري باستمرار فينتقل من مكانه إلى مكان آخر بالجريان، كمياه السواقي التي في المزارع ومياه السيول التي تجري في الشعاب ومياه العيون التي تمشي في منحدرات الجبال. وقد تكون هذه المياه في بعض الأحيان قليلة وفي بعض الأحيان متوسطة وفي بعض الأحيان كثيرة. ويدل على عدم تنجس الماء الجاري أمران. الأول ما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والنساء والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح، وقد صححه جمع كثير من الأئمة منهم وعلى رأسهم أحمد وابن معين وابن خزيمة وابن المنذر وابن تيمية وابن كثير والألباني. والمحايض هي الخرق التي تستعملها المرأة في وقت الحيض على فرجها للاستثفار بها عن الدم حتى لا يصيب بدنها وثيابها. وعذر الناس جمع عذرة، والعذرة هي الخر والغائط. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه عام في القليل والكثير من الماء، وأنه لا ينتقل من الطهارة إلى النجاسة إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة التي لاقته ووقعت فيه. وأما دليل تنجسه بغير وأما دليل تنجسه بالتغير بتغير لونه أو ريحه أو طعمه إذا كان قلتين أو أكثر من القلتين أو أقل فهو الإجماع. وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا، وذكر بعض من نقله فلا حاجة لإعادته. الأمر الثاني أن الماء الجاري يدفع عن نفسه التغير الحاصل له بالنجاسة بسبب جريانه ودفع بعضه بعضا، بخلاف الماء الواقف الساكن الراكد حيث تبقى النجاسة. وقال حيث تبقى النجاسة فيه. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين، أحدهما لا ينجس إلا بالتغير، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو أيضا مذهب مالك والقول القديم للشافعي، وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محقق أصحابه، والقول الآخر للشافعي وهي الرواية الأخرى عن أحمد أنه كالدائم فتعتبر الجرية. والصواب الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجاري في نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه، وذلك يدل على الفرق بينهما، لأن الجاري إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته. ويشير بذلك رحمه الله إلى ما أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبالى في الماء الراكد. وأخرج مسلم عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال أبو السائب كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. وقول المصنف رحمه الله إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه يدل على أنه لا يشترط أن يتغير الماء بهذه الأوصاف الثلاثة كلها حتى يتنجس، بل يكفي أن يتغير بواحد منها، فإن وجد أكثر من وصف كان أظهر وأبين في تغير الماء وتأثره بالنجاسة. المسألة الثالثة أن الماء إذا كان دون القلتين أو لم يكن جاريا وهو دون القلتين فإنه يتأثر بملاقاة النجاسة له، ووقوعها فيه فيتنجس حتى ولو لم تغير النجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه. وعكس الماء الجاري الماء الساكن الواقف الراكد كالماء الذي يكون في إناء أو برميل أو حوض. وأخذت هذه المسألة من قول المصنف رحمه الله وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. وفي لفظ وما سوى ذلك يتنجس بمخالطة النجاسة. ودليل هذه المسألة هو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لأن تحديد الماء الذي لا يتأثر بالنجاسة بالقلتين يدل على أن ما دونهما يتأثر بها فيتنجس. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، ونسب هذا القول إلى جماهير أهل العلم والفقه. وهناك قول آخر وهو أن الماء القليل الذي هو دون القلتين لا يتنجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة الملاقية له، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو عام في القليل والكثير من الماء. وقال أهل هذا القول إن دلالة هذا الحديث دلالة منطوق، ودلالة حديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث دلالة مفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. فدلالة المنطوق متفق عليها ودلالة المفهوم مختلف فيها، والمفهوم لا عموم له فلا يدل على أن ما دون القلتين يحمل الخبث. فحديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء صريح في الماء القليل والكثير أنه لا يتنجس، وحديث القلتين صريح فيما فوق القلتين وغير صريح فيما دونهما، فقد يتأثر وقد لا يتأثر. وإلى هذا ذهب وإلى هذا القول ذهب الأوزاعي والثوري ومالك وعبد الرحمن ابن مهدي وأحمد في رواية وابن المنذر وأهل الظاهر وطائفة من أهل الحديث واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية والشوكاني وصديق حسن خان والسعدي وابن باز والألباني وابن عثيمين. وقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب اللهفان من مصائد الشيطان، وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء ابن أبي رباح وسعيد ابن المسيب وجابر بن زيد من التابعين، ثم ذكر من قال به من الفقهاء. المسألة الرابعة بيان مقدار القلتين، وأخذت من قول المصنف رحمه الله: والقلتان ما قارب 180 أرطال بالدمشقي. والقلتان مثنى قلة بضم القاف، وجمعها قلال، والقلة جرة فخار عظيمة يستسقى بها الماء، وسميت قلة لأن الرجل القوي يقلها بيديه، يعني يرفعها ويحملها، فقل في لغة العرب الحمل، ومنه قوله تعالى عن الريح: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، يعني حملت. ومن أشهر القلال عند أهل الحجاز في تلك العصور قلال هجر، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن صعصع مرفوعا: ورفعت لي سدرة، ورفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها كأنه قلال هجر. و فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد مقدار القلتين اختلافا كثيرا ومتفاوتا، وبعضهم قدرها بالرطل الدمشقي كما هو صنيع المصنف رحمه الله هنا، ومنهم من قدرها بالرطل البغدادي، ومنهم من قدرها بالقرب، ومنهم من قدرها بالمساحة، فأعمل الذراع طولا وعرضا. واختلف المعاصرون في تقديرها باللترات والكيلو غرامات اختلافا كثيرا ومتفاوتا تبعا لاختلاف الأوائل في التقديرات. ثم قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وتضمن كلام المصنف رحمه الله هذا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الماء إذا طبخ فيه ما ليس بطهور فقد ذهبت وسلبت وزالت عنه طهوريته، ولم يصبح صالحا لرفع الحدث. تقدم معنا قبل قليل أن الماء الطهور بفتح الطاء عند أهل اللغة وأهل الفقه هو الطاهر في نفسه المطهر غيره، وجماهير أهل العلم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. والطاهر عندهم هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فهو مسلوب الطهورية لغيره دون طهارة نفسه. والنجس هو ما سلب الطهورية لغيره. وطهارة نفسه، ما سلب الطهورية لغيره ولطهارة نفسه. والمصنف رحمه الله قد قال هنا: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور. وليس المراد من قوله ما ليس بطهور النجس، بدليل قوله سلب طهوريته، وإنما مراد فإذا طبخ في الماء شيء طاهر في نفسه كاللحم أو الباقلاء أو القهوة أو الشاي فإنه يسلبه الطهورية، فلا يصلح لرفع الحدث كما كان من قبل، إلا أنه لم يفقد طهارة نفسه فلا يزال طاهرا في نفسه لأنه لم يتغير بنجس، وإنما تغير بطاهر وزالت طهوريته لأنه لم يعد ماء أن لا حقيقة ولا اسما، حيث أصبح أدما ومرقة وقهوة وشايا، ولا يقال له ويطلق عليه عند الناس إلا ذلك. وقد نقل الإجماع على زوال الطهورية عن هذا الماء وسلبها منه وزوالها عنه، بعض أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، و بهاء الدين المقدي في شرحه على هذا الكتاب والموسوم بالعدة شرح العمدة. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع: أجمعوا على أن ماء الوضوء لا يجوز بماء الورد، وأجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء. انتهى كلامه. وما تقدم وهذا الماء الذي اختلط به، الذي طبخ فيه اللحم أو القهوة أو الشاي، لم يعد يقال له ماء. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: لأن الماء لو طبخ فيه حنظل وغيره لم يجوز التطهر به اتفاقا، أو قال من غير خلاف، لا أذكر جيدا، لكن يغلب على ظني أنه قال اتفاقا، ولعلكم تراجعون هذه اللفظة في كتاب المجموع. المسألة الثانية: أن الماء إذا خلطه شيء طاهر فغلب عليه وأثر فيه حتى زال عنه الماء فلم يصبح يطلق عليه ماء، فقد ذهبت وسلبت وزالت عنه طهوريته ولم يصبح صالحا لرفع الحدث. وذلك كان يخالط الماء شيء طاهر كحبر أو صبغ أو لبن أو فاكهة ونحو ذلك، فيتغير به الماء تغيرا ظاهرا يسلبه اسم الماء، فأصبح يقال عنه هذا لبن أو حبر أو صبغ أو عصير. قد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الثاني: ما خالط طاهر، فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا ونحو ذلك. فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم فيه خلافا، أي بين لا يعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. المسألة الثالثة: أن الماء الطهور إذا استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر ذهبت وسلبت وزالت عنه طهوريته ولم يصبح صالحا لرفع الحدث. الماء المستعمل في رفع حدث له حالان: الحال الأول أن يستعمل في رفع حدث أصغر كنواقض الوضوء، والمراد بالماء المستعمل هنا الماء الذي تساقط وتقاطر من أعضاء وضوئك بعد إمراره عليها وغسلها به بنية رفع الحدث. إذا اقترفت بيديك ماء وتوضأت به فغسلت به وجهك أو يديك أو رجليك أو جميعها، وحفظت هذا الماء في إناء أو غيره فالماء المغترف المتساقط الذي يتقاطر منها بعد الغسل يقال له ماء مستعمل. الحال الثاني أن يستعمل في رفع حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس، والمراد بالماء المستعمل هنا الماء الذي تساقط وتقاطر من بدنك حين غسله بنية رفع الحدث. فإذا اغتسلت في داخل برميل أو سطل أو بانيو وصببت على بدنك الماء فما تساقط، إذا اغتسلت في داخل برميل أو سطل أو بانيو فهذا الماء يقال له ماء مستعمل، أو إذا صببت على بدنك الماء فما تساقط وتقاطر منه في هذا الاغتسال يقال له ماء مستعمل. وبالإمكان أن يختصر ما تقدم لمن فهمه فيقال الماء المستعمل هو الماء المجتمع في إناء من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. بالإضافة إلى ما أدخل المغتسل فيه بدنه كله برميل أو سطل أو بانيو بخلاف المياه الكثيرة فلا تدخل في هذا. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا الماء الذي تطهر به رفع الحدث، هل يصلح أن يتطهر به من الحدث مرة أخرى أم أن طهوريته قد زالت بالأول؟ وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى هنا. لهم للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان: القول الأول أن طهوريته قد زالت، يعني طهورية الماء المستعمل، أن طهوريته قد زالت فلا يصلح لرفع الحدث مرة أخرى، وقالت به طائفة من أهل العلم والفقه. القول الثاني أن طهوريته لا تزال فيجوز أن يستعمل في رفع حدث آخر وإن كان تعافه النفوس. وقالت به طائفة من أهل العلم والفقه، واختاره ابن تيمية وابن قيم الجوزية وصديق حسن خان ومحمد ابن إبراهيم آل الشيخ والسعدي وابن باز والألباني وابن عثيمين. وهذا القول هو الصواب لعدة أمور. الأول أنه لا يزال يتناوله اسم الماء المطلق الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ومع هذا إن هذا الماء المستعمل، فإن هذا الماء قد لاقى محلا طاهرا، قد لاقى محلا طاهرا، وهو بدن المؤمن. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن لا ينجس، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الثالث ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجب. وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي وابن قيم الجوزية والذهبي والنووي وابن حجر العسقلاني والألباني وغيرهم. وصح عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقال الماء لا يجنب. ومعنى لا يجنب بضم الياء وكسر النون أي لا يتنجس، فيكون المعنى أن الماء لا يصير نجسا بملامسة بدن الجنب له. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه دل على أن الماء لا يتأثر بملاقاة بدن الجنب له ولا تغير حكمه الجنابة. ونلاحظ هنا أن المصنف رحمه الله قد قيد الماء المستعمل الذي سلبت طهوريته قيده برفع الحدث، فقال أو استعمل في رفع حدث. فاستفدنا من ذلك أن المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو عيد وغيرهما أو غسلة ثانية وثالثة لأعضاء الوضوء لا يسلبه الطهورية ولا يزيلها عنه، وهو رواية في مذهب أحمد واختيار السعدي وابن عثيمين، وأظنه أيضا مذهب المشهور في مذهب الشافعي رحمه الله. وأما إذا كان الماء قد استعمل في طهارة مباحة كتبرد وتنظف فلا يؤثر هذا الاستعمال في الماء عند عامة أهل العلم ويبقى على طهوريته، فيصلح أن يتطهر به ويرفع به الحدث. وقد قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا، وكان كما لو تبرد به أو غسل به ثوبه. ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف أنه باق على إطلاقه ولا نعلم فيه خلافا بين ولا نعلم فيه خلافا أي بين أهل العلم، إلا أن ترك الوضوء من مثل هذا الماء المستعمل أولى وأحوط، خروفا من خروجا من خلاف أهل العلم، ولما يقع ولأنه يقع في هذا الماء بعض الأوساخ الحاصلة بالوضوء به أو الغسل. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في شرح عمدة الفقه: الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه، لأن الصحابة ما زالوا تضيق بهم المياه في أسفارهم فيتوضؤون ولا يجمعون مياه وضوئهم، يعني ليتوضأ بها مرة أخرى. ولعلي أكتفي عند هذا الحد في هذا الدرس، وأكمل بعون الله جل وعلا في الدرس القادم وما يأتي بعده من دروس. وأما بالنسبة لأسئلتكم التي وردت في هذا الدرس فإن شاء الله سأجيب عنها في بداية الدرس القادم بإذن الله تعالى، وكذلك الأسئلة التي وردت عند شرح السيرة النبوية أجيب عنها في أول الدرس القادم. وأعتذر بأني قد لا أتعرض إلا للأسئلة التي تتعلق بالكتاب بالمادة التي أقوم بشرحها، لأن الإجابة على كل سؤال ستأخذ من وقت هذا الدرس حيزا كبيرا، وهذا قد يعيق الإمام شرح الكتاب في مدته المعينة. وبحمد الله فإذاعة ميراث الأنبياء فيها لقاء مفتوح لشيخنا العلامة عبيد الجابري سلمه الله وأمتع به ونفع، فبالإمكان أن ترسل إليه ويجيب عنها، وهو عالم وأهل لذلك ليس كأمثالنا، فما نحن إلا طلاب علم. وأيضا لعلي في دروس قادمة أطلب من بعضكم أن يبحث بعض المسائل التي تمر معنا، ثم يرسل بعد ذلك البحث فأنظر فيه وأناقش بعضه في دروس قادمة معكم، فيكون سدده الله قد أفاد نفسه وأفادنا معه هذا. وأسأل الله جل وعلا في الختام أن يسددني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما وقع من خطأ بسبب نسيان أو سبق لسان أو غيره فهذا من نفسي، فإنه من نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عني ويسامحني على ذلك. وما أصبت فلله سبحانه وتعالى الفضل في ذلك والمنة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.